بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التدارس في كتاب المختار للإمام الموصلي رحمه الله تعالى. وكان قد وصل بنا الحديث إلى باب أو إلى كتاب القسمة، وأخذنا مقدمة في تعريف القسمة وما يتعلق بذلك، ووصلنا إلى الفصل الذي لقبه المصنف رحمه الله تعالى بأنه فصل فيما يفعله القاسم. هذا شوف نادي الشيخ، حاولت أن تنادي الشيخ. هذا هو الصوت وضع عندك، هذا يسجل الصوت، ما يحتاج الصوت بعدين. لا، هو هذا لأجل الكاميرا، يلصقون ما وضعه هو في هذا، ما وضعه. طيب، قال: فصل فيما يفعله القاسم. تذكرون باب القسمة يا مشايخ؟ القسمة يعني الشيء المشاع، المشاع الذي يشترك فيه شخصان أو أكثر يحتاج إلى أن يقسم بين هؤلاء. فالقسمة إما أن تكون قسمة منافع، وإما أن تكون يعني قسمة أعيان، كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب، قال: فصل فيما يفعله القاسم. القاسم هذا الذي يوليه القاضي لأجل أن يقسم بين الناس، أو إذا تولى القاضي نفسه القسمة، إذا تولى القاضي نفسه القسمة يسمونه، يعني يكون هذا العمل الذي يفعله في هذه الحالة يسمى قاسما، يسمى قاسما. قال: فصل فيما يفعله القاسم. ينبغي هنا يا مشايخ بمعنى يستحب، بمعنى يستحب، ينبغي للقاسم أن يقرع بينهم. يعني يا مشايخ، القاسم الآن هو يأتي إلى البيت مثلا، فيكون معه يعني ورقة، فيصور البيت، يصور البيت بالمرسام، يرسمه رسما واضحا دقيقا، ثم بعد ذلك يحسب طوله وعرضه وما يتعلق بذلك، ثم يبدأ في تقسيم هذا البيت، في تقسيم هذا البيت. فهناك أناس يريدون أن يقسم بينهم هذا البيت، لو قلنا مثلا ثلاثة إخوة، فالآن كل واحد منهم يريد نصيبا من البيت، والقاسم بعد أن ذرع هذا البيت وبعد أن عرف طوله وعرضه الآن قسم البيت، ثم بعد ذلك يندب له أن يقرع بينهم ليأخذ كل واحد منهم نصيبا من هذا البيت بعد أن قسمه، بعد أن قسمه. يعني لنقل مثلا أنه قسم البيت إلى ثلاثة أقسام، كل قسم له طريق وله شرب وله منفصل عن الآخر. فالآن هل نعطي هذا القسم الأول أو الثاني أو الثالث؟ فهنا يأتي الخلاف، تأتي قضية القرعة التي يمارسها هذا القاسم، هذا القاسم، لأجل أن يوصل هذه الحقوق أو هذه القسمة إلى أهلها. وهذه القرعة مستحبة، القرعة مستحبة، فلو أعطى كل واحد ما يراه جاز، لكن يستحب له لأجل أن يخرج من قلوبهم يعني الأمر الذي قد يحصل لولا هذه القرعة، فلا مانع من ذلك، بل إنه يستحب ذلك. ولذلك قال: ينبغي للقاسم أن يقرع بينهم، فمن خرج اسمه على سهم أخذه بعد القرعة، وليس لأحدهم الرجوع إذا قسم القاضي أو نائبه. يعني إذا حصلت القسمة وقسمت الأموال، فعند ذلك لا رجوع، لأنها صدرت عن ولاية تامة فلزمت كالقضاء. كما أن الأحكام القضائية لا رجوع فيها بعد القضاء، كذلك ها هنا. نعم. فإن كان في نصيب أحدهم مسيل أو طريق لغيره، يعني في نصيب أحدهم مثلا في أرضه مسيل أو طريق، هذا المسيل أو الطريق ليس له، لغيره، لم يشترط يعني في القسمة ذلك، لم يشترط في القسمة ذلك، فإن أمكنه صرفه عنه، يعني أمكنه صرف هذا المسيل أو هذا الطريق عن هذا العقار الذي هو الآن في نصيبه، صرفه، وإلا فسخت القسمة. لأن القسمة يا مشايخ إما أن يقال فيها يعني أنت قسم أيها القاسم، ونحن لا نشترط أن يكون طريقي في أرضي، قد يكون طريقي في أرضي غيري، فهذه لا إشكال فيها. ولكن إذا قيل لا بد أن يقسم لكل واحد بأن يكون طريقه وشربه في داره، الطريق يعني مشايخ يعني النافذ الذي يدخل منه إلى بيته، والشرب يعني النهر أو المجرى الذي يصل به الماء إلى بيته أو إلى مزرعته إن كانت مزرعة، واضح يا مشايخ؟ والمسيل هو المكان الذي تصرف منه المياه الزائدة التي تصرف منه حتى تخرج إلى مكان خارج البيت أو خارج المزرعة، واضح يا مشايخ؟ هذه أمور كلها. نعم. فقال فإن أمكنه صرفه عنه، يعني صرف المسيل والطريق عنه يعني عن ملكه صرفه، وإلا فسخت القسمة، لأنه الآن لم يرضى بذلك، يعني لم يرضى بأن يدخل هذا الشخص من الطريق الذي في بيته، فعند ذلك تفسخ القسمة لعدم التراضي. قال وإذا شهدوا وإذا أشهدوا عليهم، يعني أقروا على أنفسهم بالاستيفاء، يعني كل واحد بعد أن حصل التقسيم أقر بأنه استلم قسمه، ثم ادعى أحدهم بعد أن استلم، ادعى أحدهم أن من نصيبه شيئا في يد صاحبه، يعني بعد أن حصل الإشهاد على ذلك وكل شيء، قال أنا في الحقيقة هناك غرفة هي نصيبي وهي في يد صاحبي، فالآن ماذا يفعل؟ قال لم تقبل دعواه إلا ببينة، لا بد أن يأتي بأيش يا مشايخ؟ ببينة، لأنه الآن حصل الإشهاد في الأول الأمر، حصل الإشهاد بأنهم قد استلموا، ثم بعد ذلك ادعى دعوى أخرى بعد أن حصل القرار للدعوى الأولى، يعني لقضية التقسيم، فهنا لا بد له من أشياء مشايخ، من بينة، لا بد له من بينة، يعني أن يأتي بشاهدين على ذلك. نعم. وتقبل شهادة القاسمين على ذلك، يعني القاسمين الآن، القاسم يجوز أن يكون قاسما وفي نفس الوقت أن يكون شاهدا، يعني هو الآن قاتم الدار ثم يشهد على أن كل واحد قد استوفى حقه من القسمة، فهذا لا إشكال فيه، لأنه لا تهمة في ذلك. قال وتقبل شهادة القاسمين على ذلك، يعني على الاستيفاء، لأنهم في الحقيقة يشهدون على القبض لا على التمييز، إذا كانوا يشهدون على التمييز فهذا من عملهم فيتهمون في ذلك، لأن شأن القاسم أن يميز الأملاك، لكنهم هم يشهدون هنا على إيش المشايخ؟ على القبض، وهذا القبض أمر خارج عن عمل القاسم، فلا تهمة في ذلك، وإنما ترد الشهادة إذا كانت هناك إيش المشايخ؟ تهمة، إذا كانت هناك تهمة. نعم. قال وإذا قال، يعني المدعي، قبضته، يعني قبضت نصيبي ثم أخذه مني، يعني بعد أن قبضته أخذه مني إما غصبا أو كذا، فبينته أو يمين خصمه، لأن الشأن في المغصوبات وغيرها أنه يطلب فيها البينة، فإذا لم تكن هناك بينة فيكون هذا مدعى عليه، فعند ذلك يطلب منه اليمين، يطلب منه إيش يا مشايخ؟ اليمين، فإذا نكل عن يمينه ثبت حقه المدعي، ولذلك قال فبينته، يعني فعليه البينة أو يمين خصمه. وإذا قال ذلك، يعني إذا قال قبل الإشهاد، إذا قال ذلك قبل الإشهاد، ما الذي قاله؟ قال يعني هناك نصيب لي لم أقبضه وهو تحت شريكي، لكن قال ذلك قبل الإشهاد. الآن يا مشايخ، المسائل التي سبقت كانت بعد الإشهاد على الاستيفاء، بعد الإقرار، خلاص نحن أقررنا على الاستيفاء، حصل هذا الادعاء، الآن هذا قبل إيش يا مشايخ؟ الإشهاد. قال وإذا قال ذلك قبل الإشهاد، يعني الإشهاد بالاستيفاء، قبل الإشهاد، يعني قبل أن يشهدوا بأن كل منهما قد استوفى من الآخر، تحالف، يعني طلب من كل واحد منهما يا مشايخ اليمين، تحالف وفسخت القسمة، لأنه الآن أصبح هناك يعني إشكال في القسمة، في القسمة، فهو يدعي أنه قبل أن يستوفي يدعي أن له حقا عند الآخر، فعند ذلك يعني هذا الأمر يؤدي إلى فسخ القسمة، لأن القسمة إنما شرعت لأجل رفع النزاع ولأجل كمال الاستيفاء، فإذا كان جزء من حقي لا يصل إلي فعند ذلك هنا يحصل التحالف والتراد، يحصل التحالف والتراد، وهذا سيأتينا إن شاء الله كذلك في باب القضاء. قال: تحالفا وفسخت القسمة. وإن استحق بعض نصيب أحدهم، يعني الآن بعد أن قسم، عندنا دار قسمت قسمين بين شريكين، قسمت إيش؟ قسمين، فظهر أن ربع الدار مثلا، يعني ربع القسم الذي للأول الذي هو مثلا محمد، ربع قسمه مستحق. ما معنى مستحق؟ يعني مملوك لغير، يعني لشخص قبل أن يصل إلى إيش؟ إلى من ملكه منه أو من أخذ منه هذا المال، فهذا يسمى مستحقا، يسمى مستحقا. قال: وإن استحق بعض نصيب أحدهم رجع في نصيب صاحبه بإيش؟ بقسطه. رجع في نصيب صاحبه بإيش يا مشايخ؟ بقسطه. وهنا مثلا إذا كان النصف، استحق النصف فيرجع بنصف النصف، فهو الربع، وهو إيش يا مشايخ؟ الربع. وهكذا هذه مسائل كلها، يعني أصول هذه المسائل ندرسها، لكن تفاصيلها في الحقيقة يعني تحتاج إلى نظر فقهي عميق جدا، وتحتاج إلى ممارسة عملية من القسام، من القسام، لكن هذه هي أصول هذه المسائل. نعم. وإن استحق نعم بعد نصيب أحدهم، يعني هناك شخص ثالث خارج عن شركين هو الذي يستحق هذه. نعم، يعني الآن قسمنا الدار إلى قسمين. طيب هذا القسم ظهر أن نصفه مملوك لثالث، واضح؟ فالآن هذا استحق بعد أن قسم، بعد أن أشى مشايخ، بعد أن قسم، فهنا يأتي الإشكال، فنقول هذا الذي استحق عليه يعود على صاحبه بإيش؟ بنصيبه، يعود على صاحبه بإيش؟ بنصيبه، بقدر قسطه، بقدر قسطه، فلو قلنا أنه النصف فيرجع عليه بالربع، وهكذا. نعم. طيب هذا ما يتعلق بالقسمة. هناك يا مشايخ أمر دون القسمة، خلينا نمشي الشيخ حتى لا أنا، إذا كان سؤال مهم تفضل. لا بس فسخت، ذكر المؤلف يعني فسخت مرة، فسخت القسمة، لماذا يفسخ مباشرة؟ لأن القسمة المقصود منها حصول الانتفاع من هذا المقسوم، يعني أن يحصل لي انتفاع بهذه الدار، فإذا كانت القسمة غير عادلة أو كانت القسمة تؤدي إلى ضرر فعند ذلك نرجع إلى الاشتراك، نرجع إلى إيش؟ الاشتراك، إلى أن تقسم قسمة إيش؟ عادلة. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال: فصل في المهايئة. المهايئة يا مشايخ هي المناوبة في الانتفاع، المناوبة في الانتفاع، يعني بمعنى أنه لا يتمحض الانتفاع لي بهذه العين، وإنما يشاركني في الانتفاع بها الخليط الذي ورثت معه المال أو كذا. يعني مثلا شخصان ورثا عبدا، ورثا إيش يا مشايخ؟ عبدا. الآن هذا العبد يريدان أن يقتسمه، لكن لما أراد أن يقتسماه كيف يقتسمه؟ يعني هل يقطعون العبد نصفين؟ يقطعونه نصفين فيكون نصف لهذا ونصف لذاك؟ هذا محال، صحيح المشايخ؟ نعم. فهنا جاء حل في الشريعة وهي مسألة المهايئة. المهايئة يعني بمعنى الانتفاع مرة بعد إيش؟ أخرى، بمعنى أنه الآن هذا العبد ورثناه، والآن نحن نريد أن يبقى هذا العبد تحت ملكنا، ولكننا نتفق، نقول هذا العبد الآن يخدمك شهرا ويخدمني شهرا. واضح يا مشايخ؟ وهذا الأصل فيه قول الله عز وجل: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. يعني لما حصل نزاع بينهم في الماء أيهم أسبق وأيهم كذا، فوجههم النبي في ذلك الزمان إلى أن الماء يقسم بينهم بالمهايئة، يعني يوم لهؤلاء ويوم للآخرين. واضح يا مشايخ؟ في مسألة الناقة، وهي مسألة مشهورة. فهذا يعني لم يرد في شرعنا ما يخالفه، بل ورد كذلك في شرعنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنته ما يوافق ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهايئ بين الصحابة في غزواته في ركوب الخيل وفي ركوب الإبل وغير ذلك، فكان يتناوب الثلاثة على إبل واحد أو على خيل واحدة، فدل ذلك على مشروعية ذلك. لكن القسمة مقدمة على المهايئة، يعني ربما يكون عندنا دار نستطيع في هذه الدار يا مشايخ أن نقسمها وأن نتهايئ فيها. كيف نقسمها؟ نقسمها يعني خلاص، يعني نجعل جدارا في المنتصف يكون بيني وبينه، فيكون هذا ملكي وهذا إيش؟ ملكه. ونستطيع كذلك أن نتهايأ فيها، يعني أقول خلاص هذه الدار طائفة منها لي أنتفع بها وطائفة منها لك تنتفع بها، ولكن تبقى مشتركة. تبقى إيش مشايخ؟ مشتركة. فهذه كذلك مهايأة، هذه كذلك مهايأة في الدار. فالمهايأة أضعف من القسمة، أضعف من إيش يا مشايخ؟ من القسمة. وهذا سيأتي حديث عليه إن شاء الله. قال: فصل في المهايئة. المهايئة جائزة استحسانا، يعني القياس أن المهايئة لا تجوز، ولكننا استحسننا ذلك ليريد الأثر في ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولا تبطل، يعني المهايئة بموتهما ولا بموت أحدهما، لا تبطل المهايئة. ولو طلب أحدهما القسمة، يعني الآن يعني أخوان ورثا دارا، سفل وعلو، فتهايأ يعني قالوا نحن أنا أنت تسكن في الأعلى وأنا أسكن في الأسفل، الحمد لله. لكن بعد سنة أو سنتين طلب أحد الأخوين أن يقتسم، يعني قال: أنا لا أريد المهايأة، أنا أريد أن أفرز ملكي عن ملكك. واضح يا مشايخ؟ فإذا طلب أحدهما القسمة بطلت، يعني بطلت المهايئة، بطلت يا مشايخ المهايئة. نعم، لأن القسمة فيها استكمال المنفعة أولى وأكمل. القسمة استكمال المنفعة فيها إيش يا مشايخ؟ أولى وأكمل. لماذا؟ لأن القسمة تصير هذه الدار ملكي، فأنا الآن أستطيع أن أتصرف فيها ما شئت، لكن في حال المهايئة لا أستطيع التصرف فيها إلا بما اتفقت به مع من هايأني في ذلك. واضح مشايخ؟ فأصبحت القسمة إيش؟ أقوى وأولى. نعم. قال: وتجوز يعني المهايئة في دار واحدة بأن يسكن كل منهما، يعني من المتهايئين، طائفة، طائفة يعني ناحية من البيت. نعم. أو أحدهما علوها والآخر سفلها أو سفلها، يعني أن يسكن أحدهما الدور الأعلى والآخر الدور إيش؟ الأسفل. نعم. قال: ولكل واحد منهما إجارة ما أصابه وأخذ غلته. في المهايئة يا مشايخ إذا قلت لي الدور الأعلى ثم بعد ذلك أجرته لي ذلك، فأنا لي أن أآجره وأن آخذ غلته. ما معنى الغلة؟ ها يعني الربح الذي يحصل في مقابل هذه ايش الإجارة، يسمى غلة، يسمى ايش يا مشايخ؟ غلة. نعم، لأنه كل واحد هذا الآن أصبح نصيبه، فله أن ينتفع به وله أن يأخذ غلته. وتجوز في عبد واحد يخدم هذا يوما وهذا يوما. وكذا يعني وكذا تجوز المهايئة في البيت الصغير، يعني غرفة غرفتين هكذا، أنا أسكن شهرا وأنت تسكن إيش؟ شهرا. نعم. وفي عبدين يخدم كل واحد واحدة، يعني يخدم كل واحد من العبدين واحدا من السيدين. واضح يا مشايخ؟ يعني سيدان ورثا عبدين أو أخوان ورثا عبدين، فيقول أنت هذا العبد يخدمك وأنا هذا يخدمني. هذه مهايئة، هذه إيش يا مشايخ؟ مهايئة. نعم. وفي عبدين يخدم كل واحد واحدة، فإن شرطا، يعني فإن شرط هذان الأخوان اللذان ورثا عبدين طعام العبد على من يخدمه، يعني قالوا ما دام أن هذا يخدمك فأنت تطعمه، فأنت تطعمه من مالك، جاز هذا استحسانا، لأنه في الحقيقة الطعام لا يحصل فيه خلاف يا مشايخ. الطعام يعني الإنسان يحب الإحسان إلى عبده، يحب أن يؤكله شيئا جيدا وكذا حتى يحسن في الخدمة وغير ذلك. نعم. وفي الكسوة لا يجوز، يعني وهذا الشرط في الكسوة لا يجوز، لأنه في الحقيقة الكسوة فيها يا مشايخ إيش؟ تفاوت وتفاحش، فربما هذا العبد يكون مثلا سمينا ويحب الشيء الجميل جدا وكيف تكون تكلفته عالية، وذاك العبد الآخر ربما يكون نحيلا ويكون غير راغب في شيء ثمين وكذا، فتحصل إيش يا مشايخ؟ المنازعة. فلذلك قالوا في هذا يحصل بالاشتراك، يكون بإيش؟ بالاشتراك، ولا ولا ولا يتكفل كل واحد منهما بالعبد الذي يخدمه، وإنما يتكفل في الأكل والشرب دون الكسوة، دون الكسوة. نعم. قال ولا تجوز في غلة عبد ولا عبدين، يعني النهايئة، يعني ورث عبدا أو عبدين، فقالوا العبد هذا يشتغل ولي غلته، والعبد الثاني يشتغل ولي ولك غلته، لا يجوز ذلك للتفاوت الفاحش يا مشايخ. يعني لو افترضنا مثلا أن كلا العبدين يعمل، طيب هم ذهبا إلى السوق، فواحد منهما في ذلك اليوم كان نشيطا وكذا فإذا به اشتغل كثيرا، والثاني كان كسولا أو أنه لم يكن له نصيب في ذلك اليوم من الرزق، أو أن أحدا لم ينظر إليه ولم يستطع أن يشتغل، فيحصل لهذا السيد إيش؟ يعني غبن في ذلك. فلذلك لما كان التفاوت هنا موجودا فلا يجوز في غلة العبد، لا يجوز في غلة العبد ولا العبدين. قال ولا تجوز في غلة عبد ولا عبدين، ولا في ركوب دابة ولا دابتين، لأنه كذلك الركوب كذلك يختلف من شخص إلى إيش يا مشايخ؟ إلى آخر، يختلف من شخص إلى آخر، فأحدهم له دربة على الركوب وله حذاقة في ذلك، والآخر ربما يكون لا يعرف كيف يقود هذه الدابة وكذا، فيحصل نزاع في ذلك. ولا استغلالهما كذلك لا يجوز في إيش؟ في استغلال الدابة، في استغلال هذه الدابة، لأن هناك كذلك فرق شاسع وربما يحصل التغابن في ذلك والتنازع. ولا في ثمرة الشجر، يعني مثلا اثنان ورثا نخلتين، فقال نتهايأ فيهما على أن ثمرة الشجر هذه ليس عينها، وإنما ما يخرج عنها من غلتها وكذا لك وهذه لي، كذلك مثل هذا لا يجوز، وكذلك لا يكون، لأنه ربما يكون أحدهما أكثر والآخر أقل، ربما يبيع هذا بأكثر وهذا بأقل فيحصل التنازع. ولا في لبن الغنم وأولادها، في الحقيقة هذه الأمور كلها لأنك تستطيع أن تكون المهايئة في العين نفسها، في العين نفسها، أما أن تهايئ في المنفعة فهذا خلاف الأصل، خلاف الأصل. فالأولاد مثلا جاءت بأولاد، فهؤلاء الأولاد يقسمون وهكذا، فما دام أن الأعيان نستطيع أن نقسمها فعند ذلك لا نصير إلى تقسيم الغلات والمنافع دون إيش؟ مع وجود الأعيان، لأن الأصل في التقسيم يكون لإيش يا مشايخ؟ للأعيان. نعم. وتجوز في عبد ودار، يعني تجوز المهايئة في عبد ودار، يعني عندهم عبد وعندهم دار، فقالوا نتهايأ فلك العبد، يعني على السكنة في الدار والخدمة من إيش؟ من العبد، يعني بمعنى أننا نتهايأ فأنت لك السكنة في الدار وأنا لي خدمة هذا العبد. أنا مثلا أنا أحتاج إلى عبد يخدمني وأنت تحتاج إلى إيش؟ مسكن، فقالوا نحن نتهايأ في ذلك، نتهايأ في ذلك. ولذلك قال وتجوز في عبد ودار، في عبد ودار على السكنة، يعني للدار والخدمة لإيش؟ للعبد. هذا في الحقيقة نشر ولف غير مرتب، غير مرتب. الأصل أن يقال وتجوز في عبد ودار على الخدمة والسكنة، يعني الخدمة من العبد والسكنة لإيش؟ للدار، ولكن يعني المصنف أتى به مشوشا كما يقول علماء البلاغة، مشوشا يعني فيه نوع تشويش لأنه قدم وأخر، ولكن المعنى واضح، المعنى واضح في ذلك. وكذلك كل مختلف المنفعة أو كل مختلفي المنفعة، لأن كل واحد من المنفعتين يجوز استحقاقها بإيش يا مشايخ؟ بالمهايئة، كما قلنا يعني ورثا دارا وكذا، دارا وأرضا فيتهايئان في ذلك لا إشكال فيه ما دام أن المنفعة مختلفة، المنفعة مختلفة. واضح يا مشايخ؟ هذا ما يتعلق بباب المهايئة، وهو يعني بذلك نكون قد انتهينا من كتاب القسمة، من كتاب القسمة الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. الآن ندخل يا مشايخ في كتاب أدب القاضي، في كتاب أدب القاضي، وهذا من المناسبات، من المناسبات أن يأتي المصنف بكتاب القسمة، لأن القسمة هي في الحقيقة تحتاج إلى قاسم، والقاسم هو القاضي أصالة أو من ينيبه القاضي، فأتى بهذه القضية ثم الآن بدأ يأتيك بأوصاف القاضي، بأوصاف القاضي. هذا الباب في الحقيقة يعني لا نطيل فيه كثيرا، لأنه عبارة عن آداب وأمور إجرائية، يعني أمور يا مشايخ الآن لو أتينا إلى واقع القضاء لوجدنا أن كثيرا من هذه الأمور كانت على عرف زمن الإمام رحمه الله تعالى. كان القضاء يكون في المسجد، كان القضاء مثلا يكون يعني يسجل على أوراق أو كذا أو كذا أو كذا، كان القضاء عبارة عن سجلات، وهذه أمور تحتاج إلى شاهدين وتحتاج كذا. هذه الأمور كلها أمور لا بد أن نعقلها وأن نفهمها، لأن لها معان، لها إيش يا مشايخ؟ معانية، ليس معاني، معانية، لها معانية مهمة جدا أن تفهم، لأنها هي في الحقيقة ضوابط تضبط لنا الأمور المعاصرة، الأمور المعاصرة. فلذلك يعني الأكثر الأمور التي هنا هنا لا ينظر إلى عينها، ولكن ينظر إلى المقصود منها كما سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقراءة الفقه على هذا النمط تورث الإنسان ملكة وقوة في التفقه. هذا يا مشايخ من طرق تدريس المتون، أن المتن لا يدرس لكونه فقط عبارة عن فروع هكذا، لا، وإنما يدرس على أن هذه الفروع الأعيان هي عبارة عن أنواع أو أجناس. يعني كثير من هذه الفروع يا مشايخ أصبحت أنواعا وأجناسا، يعني بمعنى أصبحت عبارة عن ضوابط كلية بعد أن كانت فرعا فقهيا. فمن درس الفقه على هذا النحو ودرس كتابين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وهكذا، تصبح بعد ذلك عنده ملكة كاملة يستطيع من خلالها أن يفرع وأن يخرج الأمور التي نحتاج إليها في هذا العصر تخريجا صحيحا، تخريجا مبنيا على قواعد المذهب وعلى أصوله. وهذا هو التخريج الذي هو مرتبة من المراتب عند الفقهاء، يسمى مرتبة التخريج، يعني أن تخرج على فروع الإمام التي ذكرها بفهم معانيها وفهم مقاصدها، فتستطيع بعد ذلك أن تخرج عليها وأن تلحق بها من المسائل قائسا تلك المسائل بتلك الأصول. واضح يا مشايخ؟ هذه مهمة لا يمكن أن تعطل في زمن من الأزمان، يعني وظيفة التخريج وظيفة سارية في كل زمن يحتاج إليها الأمة، ولكن قبل أن يتكلم الإنسان في التخريج يحتاج إلى ضبط هذه الأصول وهذه الفروع ليعرف مقاصدها، ثم بعد ذلك يستطيع أن يخرج عليها. نعم. قال كتاب أدب القاضي، يعني يا مشايخ أدب القاضي يقصد بذلك التزامه لما ندب إليه الشرع بما يحقق العدل بين الناس. فما هي الأمور التي لا بد أن يلتزم بها القاضي حتى يحقق العدالة وحتى يحقق الأدب الشرعي الذي أمره به الشارع من رفع الظلم وغير ذلك؟ طيب، القضاء يا مشايخ في اللغة هو الحكم. نعم. قال القضاء بالحق من أقوى الفرائض وأشرف العبادات، لأنه يا مشايخ عمل الأنبياء، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فإذا هي وظيفة الأنبياء. والأولى أن يكون القاضي يعني والأولى بالقضاء أن يكون القاضي مجتهدا، أن يكون مجتهدا يعني بشروط الاجتهاد المشهورة، يعني أن يكون عارفا بأصول الاستدلال من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أن يكون عارفا بأصول الفقه، أن يكون مدركا لأساليب العرب في اللغة وما يتعلق بعلوم اللغة من نحو وصرف وبلاغة وغير ذلك. هذه شروط تأتيكم إن شاء الله في باب الاجتهاد في علم أصول الفقه. لا بد أن يكون الأصل في القاضي أن يكون أشياء مشايخ مجتهدا، أن يكون مجتهدا. فإن لم يوجد يعني فإن لم يوجد ذلك المجتهد فيجب أن يكون من أهل الشهادة، يعني يجب أن يكون القاضي من أهل الشهادة. أهل الشهادة سيأتي إن شاء الله التعريف بهم. الآن سيذكر الأوصاف التي هي مهمة جدا للقاضي، وهذه قاعدة يا مشايخ، قاعدة فقهية. يعني وصف القاضي يصح أن يكون قاضيا كل من كان أهلا للشهادة، كل من كان أهلا للشهادة فهو أهل للقضاء، فهو أهل لأشياء مشايخ للقضاء، لكن بشروط. ولذلك قال فيجب أن يكون من أهل الشهادة موثوقا يعني معتمدا في به في دينه، في دينه وأمانته، لأنه يا مشايخ يتصرف في أموال الناس وكذا، فلا بد أن يكون موثوقا في أمانته وعقله وفهمه لأجل أن يفهم القضايا التي تنزل به، عالما بالفقه والسنة، عالما بالفقه والسنة. نعم. وكذلك المفتي، يعني كذلك المفتي الأصل فيه أن يكون مجتهدا، الأصل فيه أن يكون أشياء مشايخ مجتهدا. نعم. ولا يطلب الولاية، يعني القاضي الأصل فيه أنه لا يطلب أشياء مشايخ الولاية، لأنه كما قيل أنه من طلبها وكل إليها، من طلبها وكل إليها. أما من أتته بغير طلب فإنه يعان على ذلك، يعان على ذلك. نعم. قال ولا يطلب الولاية ويكره الدخول فيه لمن يخاف العجز عن القيام به، يعني بأمور القضاء وبأعمال القضاء، فهذا يكره له تحريما أن يدخل في أشياء مشايخ في القضاء، في القضاء، لمن علم من نفسه أو خاف من نفسه العجز عن القيام به بالحقوق التي يعني يجب أن يؤديها القاضي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين، من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين، وهذا يدل على خطورة هذا الأمر، على خطورة هذا الأمر. نعم. قال ولا بأس به، يعني ولا بأس بالدخول في القضاء لمن يثق من نفسه في أداء فرضه، يعني في أداء فرض القضاء، لأنه ورد كذلك يا مشايخ الحث على إقامة العدل، ولذلك كما ورد في بعض الآثار ساعة عدل أفضل من عبادة سنة، ساعة عدل أفضل من عبادة إيش يا مشايخ سنة، أو كما يعني ورد عدل ساعة أفضل من عبادة إيش يا مشايخ سنة. فورد كذلك أن إقامة العدل من الأمور التي لا بد أن يقوم بها الناس في جميع الأزمنة لأجل إقامة شرع الله عز وجل. نعم. لكن الإنسان لو تركها مع ذلك فإنه يجوز له هذا الترك إلا إذا تعين عليه، إلا إذا تعين عليه. ولذلك قال ومن تعين له، يعني من تعين القضاء له تفترض عليه الولاية، تفترض عليه يا مشايخ الولاية، لأنه يا مشايخ لو تأخر مع أهليته لتقدم غيره ممن ليس أهلا. واضح يا مشايخ؟ يعني لو افترضنا في مدينة لا يوجد بها إلا عالم واحد هو الذي يستطيع أن يقضي بين الناس، وهذا العالم يقول لا أريد القضاء، وأتى بالأدلة التي تدل على أن القضاء يعني من تولى القضاء ذبح بغير سكين وكذا وكذا وكذا، فعند ذلك يقال له أنت الآن قد تعين عليك القضاء، لماذا؟ لأنك الآن في بلد يحتاج إلى القضاء وإلى إقامة العدل، وإن لم تقم بذلك فإن غيرك سيتقدم ممن ليس بأهل. واضح يا مشايخ؟ نعم. اليوم الحضور قليل، لماذا؟ لأجل المعرض؟ اختبارات، أجل الاختبارات. طيب، والذي في عينه نوم كذلك لا بد أن إيش؟ هو في الحقيقة يلحق بالغائبين، يلحق بإيش؟ بالغائبين. فإذا استطاع أن يغسل وجهه فهو أفضل. دقيقة ويرجع الذي يريد ذلك. نعم. قال: ومن تعين له تفترض عليه الولاية، ويجوز التقليد من ولاة الجور. ويجوز التقليد من ولاة إيش يا مشايخ؟ الجور. يعني يجوز التقليد للقضاء من ولاة الجور. وكذلك يعني إذا حكموا وكان حكمهم عدلا فعند ذلك يجوز هذا القضاء، يجوز هذا القضاء. نعم. ويجوز قضاء المرأة، يجوز قضاء المرأة إلا أنه يكره، إلا أنه يا مشايخ يكره، ولكنه نافذ فيما تقبل شهادتها فيه. يعني فيما تقبل فيه شهادة المرأة، شهادة المرأة يعني يعنون بذلك غير الحدود والقصاص. يعني الحدود والقصاص ما دام أنه لا تقبل شهادة المرأة فيهما فكذلك لا يقبل قضاؤها في الحدود والقصاص. نعم. قال: فإذا قلد القاضي القضاء يطلب ديوان القاضي الذي قبله. الديوان يا مشايخ يعني الدفتر الذي تكتب فيه السجلات. القاضي يا مشايخ إذا حكم في شخص يكون بجانبه شخص، هذا الشخص يضبط هذه الحادثة ثم يضعها في سجل. هذا السجل يا مشايخ بعد أن ينتهي القاضي الأول يعزل أو كذا، يأتي قاضي آخر فيكون هذا السجل فيه القضايا التي حكم فيها القاضي الأول، فيسلمه هذا الديوان الذي هو السجل، يسلمه هذا يا مشايخ الديوان. نحن الآن نسميه ملفات قضائية أو كذا، يعني لها تسمية جديدة الآن، ولكن يعني المقصود من هذا هو الأمور التي تضبط فيها القضايا التي حكم فيها القاضي. نعم. قال: فإذا قلد القضاء يطلب ديوان القاضي الذي قبله، وينظر في خرائطه وسجلاته، يعني ينظر في الأكياس الذي فيه السجلات، ينظر فيها ويتفحصها، ثم كذلك ينظر إلى تلك السجلات التي يكتب فيها القاضي الحكم والأمور التي دعته إلى هذا الحكم، ليكون حجة. وعمل في الودائع، كذلك ينظر في الودائع التي عند في أيدي الناس، والتي يعني التي القاضي كان وصيا فيها، القاضي كان وصيا فيها أو كان متوليها، فعند ذلك ينظر إلى هذه الودائع. قال: وعمل في الودائع وارتفاع الوقوف يعني غلاتها، لأن الوقوف يا مشايخ إذا كانت تحت القاضي أو من ولاه القاضي فعند ذلك لا بد أن يتفحص في هذه الغلات، هل وضعت في مكانها أم لم توضع في مكانها وغير ذلك من الأمور. بما تقوم به البينة يعني الحجة الشرعية، أو باعتراف من هو في يده، يعني من هو يعني الوديعة أو الوقف في يده، لأنه أمين على ذلك. نعم. ولا يعمل بقول المعزول، يعني ولا يعمل بقول القاضي المعزول، لأن القاضي المعزول في الحقيقة أصبح إيش؟ كفرد من الأفراد، فشهادته بشهادة واحد، بشهادة إيش يا مشايخ؟ واحد. نعم. قال: ولا يعمل بقول المعزول إلا أن يكون هو، يعني هذا المعزول الذي سلمها إليه، يعني الذي سلمها إلى ذي اليد، إلى ذي اليد، فعند ذلك يعمل بقوله. يعني إذا سلم هذا القاضي المعزول هذه الودائع والوقوف إلى ذي اليد فعند ذلك يعمل بإيش؟ بقوله. وينظر يعني القاضي في أحوال المحبوسين. الآن يا مشايخ هناك سجون وفيها أناس محبوسون، منهم من حكم عليهم بكذا ومنهم من كذا ومنهم محبوس في الدين، فينظر في قضاياهم مرة أخرى حتى ينظر في البينات وينظر في الأشياء التي أدت إلى حبسهم. نعم. ولذلك قال وينظر في أحوال المحبوسين، فمن اعترف بحق، يعني اعترف أحدهم بأنه مثلا مدين لفلان أو كذا فحبس لأجل ذلك، أو قامت عليه بينة من قبل الخصم، ألزمه يعني ألزمه بالبقاء في إيش؟ في الحبس حتى يستوفي غيره حقه. نعم. وإلا نادى عليه، يعني وإلا يعني نادى عليه بين الناس إن لم يثبت عليه شيء، يعني ليست هناك بينة ولا أقره، فعند ذلك ينادى عليه. الآن يعني مثلا في الصحف وفي المجلات وفي كذا يقال فلان كذا كذا، يعني ينشر هذا الأمر. الآن تطور الأمر حتى الآن إنترنت وكذا وكذا، فينشره، ينشر ذلك، يقول فلان ابن فلان من عليه حق، لماذا هو الآن موجود في السجن، لماذا كذا، واضح؟ إذا لم يكن لم يقر ولم تكن هناك أي مشايخ بينة، في الأغلب هو لا يحبس إلا ببينة، واضح المشايخ، ولكن في حالي لم يحصل ذلك. قال وإلا نادى عليه ولا يخليه، يعني لا يخرجه من هذا السجن حتى يستظهر في أمره، حتى يستظهر في أمره. قالوا يأخذ منه كفيلا بنفسه لاحتمال أنه محبوس بحق إنسان غائب مثلا، فيأخذ منه كفيلا بنفسه، تعرفون الكفالة بالنفس، يعني يخرجه ويقول لا تخرج حتى تأتي بكفيل، هذا الكفيل يحضرك متى طلبناك، متى طلبناك يحضرك هذا إيش مشايخ الكفيل. قال فيأخذ يعني منه هذا الكفيل بنفسه، نعم، لاحتمال أنه كما قلت لكم أنه محبوس لحق إنسان غائب ولما يأتي ذلك الشخص. نعم. طيب الآن يتكلم عن مجلس القاضي وأحواله مع الناس وأحواله مع الناس. قال ويجلس للقضاء جلوسا ظاهرا في المسجد والجامع أولى، يعني الجامع يعني المسجد الذي يجمع الناس كلهم، المسجد الكبير في البلد جلوسه فيه يكون أولى لأنه أظهر للناس، أظهر للناس. ويتخذ مترجما إن كان يحتاج إليه، وكاتبا عدلا، وكاتبا عدلا لئلا يخون ذلك الكاتب، ومسلما، وكاتبا عدلا مسلما حتى لا يخالف الشرع، لا يكون كافرا لأنه يخالف الشرع. له معرفة بالفقه، هذا الكاتب يكون له كذلك معرفة بإيش؟ بالفقه، لأن القاضي الآن سيذكر مصطلحات، يذكر أمور، فلا بد أن يكون هذا الكاتب كذلك الذي هو كاتب الضبط، الآن يسمى كاتب الضبط، لا بد أن يكون عارفا بإيش؟ بالفقه كذلك، حتى يعرف مصطلحات القاضي. ويسوي بين الخصمين في الجلوس والإقبال والنظر والإشارة، يعني لا يقبل على فلان يضحك مع فلان وينقبض مع فلان، لا يقترب من فلان ويبتعد من فلان، لا يشير إلى فلان وكذا، هذه كلها أمور لا بد أن يتحراها القاضي في مجلسه. ولا يسار أحدهما، لا يسار أحدهما، يعني لا يقول كلاما سرا لأحدهما دون الآخر. ولا يلقنه حجته، يعني ما يقول لهذا الشخص أنت المدعي وحجتك كذا وكذا وكذا فيلقنه الحجة، نعم، لأن هذا فيه نوعا من من الغش أو من إثارة ذلك الشخص الآخر الذي لا يلقنه، لأنه ربما يكون الشخص الآخر كذلك ضعيفا، فإذا لقنه كذلك فعند ذلك تكون حجته قوية، فيحصل نوع من الظلم، نعم. قال ولا يلقنه حجته ولا يضحك لأحدهما ولا يمازحهما، لا يمازحهما، لأن هذا يسقط هيبة القاضي. القاضي يا مشايخ له إيش؟ هيبة، له هيبة، لأنه هو الآن الذي يقيم العدل بين الناس، يحكم في القصاص، يحكم في الحدود وكذا، فلا يجلس ويمازح ويتكلم كلاما يورث الخصمين إسقاط الهيبة، إسقاط الهيبة. نعم. قال ولا أحدهما، ولا يضيف أحدهما دون الآخر لأجل التهمة، لأجل يا مشايخ إيش؟ التهمة. ولا يقبل هدية أجنبي، يعني ولا يقبل القاضي هدية شخص أجنبي لم يهدي له قبل القضاء، لم يهدي له قبل القضاء، لأنه يشبه الرشوة، يشبه إيش يا مشايخ؟ الرشوة، كأن هذه الهدية هدية أعطاها القاضي لأجل أن يحكم لصالحه وكذا، إلا إذا كان معتادا، معتادا أن يهدي إليه فلا إشكال في ذلك. نعم. قال ولا يحضر دعوة إلا العامة، يعني الدعوات الخاصة التي تكون في البيوت وكذا لا يحضرها إلا إذا كانت دعوة عامة كالعرس والختان وغير ذلك من الدعوات. ويعود المرضى ويشهد الجنائز. نعم. قال فإن حدث له هم، يعني إن حدث لهذا القاضي هم، الهم هو الغم، الهم والغم هو الشيء الذي يحصل للإنسان ولا يدري ما هو سببه. واضح يا مشايخ؟ في بعض الأحيان الإنسان يعني يحصل له يعني الهم والغم، يعني هما أمران يعني قريبان من بعضهما البعض، قد يكونان من سبب وقد يكونان من غير أشياء مشايخ سبب. فالقاضي إذا كان مهموما فعند ذلك يكون منشغل الذهن، يكون منشغل أشياء مشايخ الذهن، فيكون في حكم الغضبان، لأن تشويش الذهن يؤدي في الحقيقة إلى النسيان، ويؤدي إلى تجاهل كثير من القضايا والحجج التي يحتاج القاضي أن يتأمل فيها. نعم. قال فإن حدث له هم أو نعاس، يعني نوم أو غضب أو جوع أو عطش أو حاجة، كف عن القضاء. ما العلة في كل هذا؟ لانشغال الفكر، لانشغال أشياء مشايخ الفكر. نعم. قال ولا يبيع ولا يشتري في المجلس لنفسه، يعني في المجلس، في مجلس القضاء لا يشتري لنفسه ولا يبيع لأشياء مشايخ لنفسه لوجود التهمة، لوجود التهمة. ولا يستخلف على القضاء إلا أن يفوض إليه ذلك، يعني القاضي لا يوكل غيره بأن يقضي إذا كان هو القاضي، إلا إذا قيل له أنت قاض ولك أن توكل غيرك، لك أن توكل إيش؟ غيرك. ففي هذه الحالة يجوز له ذلك. قال ولا يستخلف على القضاء إلا أن يفوض إليه ذلك. ولا يقضي على غائب، يعني لا يقضي القاضي على غائب عن البلد، على غائب عن إيش يا مشايخ؟ عن البلد، إلا أن يحضر من، يعني الشخص الذي يقوم مقامه كالوكيل، أو يكون ما يدعيه على الغائب سببا لما يدعيه على الحاضر. يعني لا يجوز له أن يحكم على الغائب إلا في حالتين: إذا كان هذا الغائب له وكيل وكله، فالوكيل يقوم مقام الموكل، نعم يا مشايخ، حتى لو كان غائبا، أو ما يكون ما يدعيه على الغائب سببا لما يدعيه على الحاضر. طيب، يعني هذا يعني إذا كانت الدعوة التي يدعيها على الغائب سببا لما يدعيه على إيش يا مشايخ؟ على الحاضر. هذا يعني يضربون له مثالا، مثلا ادعى دارا في يد رجل، ادعى دارا في يد إيش يا مشايخ؟ رجل، فأنكر وأقام إيش يا مشايخ؟ البينة، أقام إيش يا مشايخ؟ البينة. طيب، فأنكر وأقام البينة أنه اشتراها من فلان الغائب، أنه اشتراها من فلان إيش؟ الغائب. ثم بعد ذلك القاضي يقضي ها هنا على الحاضر وعلى إيش يا مشايخ؟ على الغائب. فهنا يا مشايخ الذي حصل هنا أن هناك غائب، لكن لا يستطيع هذا الحاضر أن يأخذ حقه إلا إذا حكمنا على الغائب وعلى إيش يا مشايخ؟ على الحاضر. فكان هذا الحكم على الغائب هنا تبعا للحكم على الحاضر، ففي هذه الحالة يجوز، في هذه الحالة يجوز. ولذلك قال ولا يقضي على غائب، يعني عن البلد، إلا أن يحضر من يقوم مقامه، أو ما يكون ما يدعيه على الغائب سببا لما يدعيه على إيش يا مشايخ؟ على الحاضر، سببا لما يدعيه على الحاضر. فعند ذلك ينتصب الحاضر خصما عنه، يعني عن هذا يا مشايخ الغائب. وإذا رفع إليه قضاء قاض أمضاه، القاضي يا مشايخ إذا رفع إليه قضاء قاض من القضاة المعتمدين فإنه يمضي هذا إيش القضاء، إلا في حالة أن يكون هذا القضاء مخالفا، ولذلك قال إلا أن يخالف الكتاب يعني الكتابة القطعية، الدليل القطعية في الكتاب، أو السنة المشهورة، أو السنة المشهورة، أو الإجماع. في هذه الأحوال يا مشايخ، في هذه الأحوال يجوز له أن يرد قضاء القاضي الذي سبقه. يعني هذه الأدلة القطعية يا مشايخ، إذا خالف هذا القضاء دليلا قطعيا، دليلا إيش يا مشايخ؟ قطعيا، فعند ذلك يرد هذا القضاء. أما إذا لم يخالف دليلا قطعيا، بمعنى أن الدليل يحتمل كذا ويحتمل كذا، فعند ذلك لا، ليس عليه، يعني لا يجوز له أن يرد قضاء القاضي الأول، لأن الحكم الأول قد اتصل بحكم القاضي فتقوى بذلك، فعند ذلك يكون أقوى من الثاني، يكون أقوى من الثاني. نعم. ولذلك قال: وإذا رفع إليه قضاء قاض أمضاه إلا أن يخالف، يعني قضاء القاضي الأول، الكتابة أو السنة، ويقصدون بالسنة هنا المشهورة يا مشايخ، السنة المشهورة أو المتواترة. أما السنة الأحادية فلا يعني لا إشكال في ذلك، لأن له تأويلا، أو الإجماع، يعني أن يخالف إيش يا مشايخ؟ الإجماع. كان سؤالك في هذا؟ نعم، لأن الكلام ليس في السنة الأحادية. السنة الأحادية يا مشايخ إذا كانت ظنية الدلالة أو ظنية الثبوت فيدخل فيها الاجتهاد، يدخل فيها إيش؟ الاجتهاد، فلا تستطيع أن تنقض، لا تستطيع أن تنقض. ولذلك أكثر الخلافيات بين العلماء في السنة الظنية، في السنة الأحادية. فلذلك يقولون يجوز الاختلاف بين العلماء. لماذا؟ لأن هذا الاختلاف إنما هو اختلاف في الدليل أو في الاستدلال، وكلاهما أمر ظني إذا كان الدليل ظنيا، فلا يكون أحدهما حجة على الآخر، لأن كل منهما يستدل بدليل والآخر يستدل بدليل كذلك آخر يرى أنه أقوى من الدليل الأول. نعم. ولو حكمنا على السنة بمجرد ثبوتها لما نشأت عندنا أصلا هذه المذاهب الأربعة يا مشايخ، ولما نشأ خلاف الصحابة أصلا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كل واحد منهم كان يستدل بدليل من السنة وقد يفهمه بطريقة لا يفهمها الآخر، فحصل بذلك الخلاف بين الصحابة وبين التابعين، ونشأ بذلك كذلك الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأتباعهم إلى يوم الناس هذا. نعم. قال: ولا يجوز قضاؤه، يعني قضاء القاضي، لمن لا تقبل شهادته له، يعني الذين لا تقبل شهادته لهم، يعني مثلا الولد أو الوالد، يعني لا تقبل شهادة الولد لوالده، صحيح يا مشايخ؟ نعم. فكما أنه لا تقبل شهادته له لا يقبل قضاؤه له، أما عليه فلا إشكال، يعني إذا قضى عليه فلا إشكال، أما إذا قضى له فلا يقبل، فلا يقبل لوجود التهمة، لوجود التهمة، بل إن التهمة هنا متمكنة، التهمة هنا متمكنة. نعم. قال: ويجوز يعني قضاؤه لمن قلده القضاء، لمن قلده يعني القضاء، وعليه، لأنه في الحقيقة هنا القاضي نائب عن المسلمين، نائب عن إيش يا مشايخ؟ عن المسلمين لا عنه فقط، فهذا لا يكون مؤثرا في القضاء له أو عليه. نعم. وإذا علم بشيء من حقوق العباد في زمن ولايته ومحلها جاز له أن يقضي به، يعني القاضي يا مشايخ رأى قضية أمامه، رأى قضية حصلت أجل مشايخ أمامه، ثم بعد ذلك لما ذهب إلى المحكمة وأتت هذه القضية نفسها، فالآن يحكم بعلمه أو بشهادة الشهود، هذه مسألة. فقال: وإذا علم بشيء من حقوق العباد، من حقوق إيش يا مشايخ؟ العباد، يعني مثل القصاص وحد القذف وغير ذلك، في زمن ولايته، في زمن إيش يا مشايخ؟ ولايته ومحلها، أي وكان في محل ولايته، في محل ولايته جاز له أن يقضي، جاز له أن يقضي بهذا العلم، فيقوم هذا العلم مقام الشاهدين، يقوم هذا العلم مقام ايش يا مشايخ؟ الشاهدين. نعم. قال: والقضاء بشهادة الزور ينفذ ظاهرا وباطنا في العقود والفسوخ كالنكاح والطلاق والبيع، وكذلك الهبة والإرث. يعني يا مشايخ، امرأة ادعت على زوج أنها قد تزوجته ودخل بها، ادعت على رجل أنها قد تزوجته ودخل بها، يعني عقد عليها وكذا، وهذا الرجل ينكر يقول أنا لم أعقد عليها، فأتت بشاهدين. إن أتت بشاهدين عدلين وقضى القاضي بذلك فالحمد لله، وإن أتت بشاهدي زور ولكنهما في الظاهر شاهدين إيش؟ عدلين، وهما شاهدا إيش؟ زور. فهنا هل ينفذ القضاء ظاهرا وباطنا، أم أن القضاء ينفذ ظاهرا لا باطنا؟ هذه مسألة. فالذي عليه الإمام رحمه الله تعالى أن قضاء القاضي ينفذ في هذه الصورة ظاهرا وباطنا. ظاهرا يعني قضاء، وباطنا يعني ديانة، يعني أيش يا مشايخ؟ ديانة. فيكون هذا الادعاء صحيحا، يكون هذا الادعاء أيش يا مشايخ؟ صحيحا، وتترتب عليه الآثار. ولذلك قال: والقضاء بشهادة الزور ينفذ ظاهرا، يعني فيما بيننا، يعني فيما بين الناس، أنها الآن ادعت عليه أنها زوجه فحكم الحاكم بذلك، فهذا ينفذ ظاهرا. وباطنا يعني في ثبوت الحل فيما بينه وبين الله عز وجل في العقود، العقود يعني عقود البيع وعقود النكاح وغير ذلك، والفسوخ يعني العقود القابلة للفسخ كالنكاح والطلاق والبيع، وكذلك الهبة والإرث. وكذلك الهبة وإيش يا مشايخ؟ والإرث. ادعت على فلان أنه أنها وهبته كذا وقبضه، ادعى على فلان أنه ورث كذا، كل هذه الصور إذا أتى بشاهدي زور وحكم الحاكم فعند ذلك ينفذ ظاهرا وباطنا، ما دام اتصل به قضاء إيش يا مشايخ؟ القاضي. نعم. وهذا كله يعني خلافا للصاحبين، خلافا للصاحبين، والمسألة فيها كلام طويل ليس هذا محل النقاش فيها. قال: ولا يجوز في الأملاك المرسلة، يعني لا يجوز القضاء بشهادة الزور ولا ينفذ باطنا في الأملاك المرسلة. يعني إذا ادعيت على شخص أن هذا ملكه ولم تذكر سبب الملك، لم تذكر سبب إيش يا مشايخ؟ الملك، يعني لم تقل أنه اشتراه من فلان أو ورثه من فلان أو وهب إليه من فلان، وإنما ادعيت فقط الملك المطلق، قلت فلان ملك كذا أو ملكت كذا، فهذه تسمى أملاكا إيش؟ مرسلة. ما معنى مرسلة؟ يعني مطلقة. تسمعون الحديث المرسل؟ يعني الحديث الذي أطلق من ذكر إيش يا مشايخ؟ من ذكر الواسطة، من ذكر إيش يا مشايخ؟ الواسطة. فيذكر التابعي أن هذا الحديث مثلا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مأخوذ في اللغة من قولهم ناقة مرسلة. ناقة مرسلة يعني مطلقة، يعني إيش يا مشايخ؟ مطلقة، هذا أصلها في اللغة. فلذلك قال: ولا يجوز في الأملاك المرسلة يعني المطلقة. يعني ولذلك لو ادعى جارية ملكا مطلقا، يعني قال هذه الجارية لي ولم يذكر سبب إيش؟ الملك، ففي هذه الحالة يعني أتى بشاهدي زور وقضى القاضي فهذا لا يحل له وطئها، لا يحل له إيش يا مشايخ؟ وطئها، وإن كان يملكها ظاهرا لكن لا يحل له وطئها باطنا، يعني فيما بينه وبين الله عز وجل. واضح يا مشايخ؟ نعم. وإذا تقدم إليه يعني إلى القاضي خصمان إن شاء بدأهما، يعني الآن يا مشايخ دخل الآن في المجلس، فالآن إما أن يبدأ هو بالسؤال أو هما يبدأان بإيش يا مشايخ؟ بالقضية. واضح يا مشايخ؟ فالأمر في ذلك واسع. قال: وإذا تقدم إليه يعني إلى القاضي خصمان إن شاء بدأهما فقال: ما لكما ما لكما، وإن شاء سكت، فإذا تكلم أحدهما يعني أحد الخصمين أسكت الآخر. يعني إذا تكلم أحد الخصمين لا يجعل الآخر يتكلم في نفس الوقت لأجل أن يفهم دعوى هذا الخصم، حتى يفهم القاضي دعوى هذا يا مشايخ. وهذا من أدب الحوار في جميع المجالس يا مشايخ، في كل مجلس لا ينبغي أن نتكلم وأن نتشاجر قبل أن نفهم دعوى الرجل الذي تكلم أو كلام الرجل الذي يا مشايخ تكلم. وهذه مشكلة عامة في طلاب العلم وفي يعني كثير من الأمور، الشخص قبل أن يكمل دعواه ينتقده الناس ويتكلمون عليه وهم لما يفهمون إيش يا مشايخ، لما يفهموا دعواه وما أراد من كلامه. فلذلك القاضي في هذه الحالة يسكت ذلك الشخص ويقول له: لا تتكلم حتى تفهم دعوى هذا المدعي. نعم. وإذا ثبت الحق للمدعي، الآن يا مشايخ ثبت الحق للمدعي، مثلا هذا الشخص أقر لأنه استدان منه مثلا 100,000 ريال، المدعى عليه أقر بذلك، فالآن هنا تأتي مسألة يا مشايخ الحبس. ولذلك في بعض المتون للمختار وضعوا هنا فصلا، فقالوا: فصل في الحبس. فصل في أيش يا مشايخ؟ في الحبس. ولكن هنا يعني لأني لا أجد لهذا الفصل أثرا، ولعل أن النسخ التي اعتمد عليها محققنا الدكتور سايد حفظه الله تعالى هو يعني اعتمد على نسخ كثيرة، لعله لم يجد ذلك الفصل. على كل حال هنا الكلام الآن في قضية الحبس. الحبس ما هو المقصود منه؟ كم يكون هذا الحبس؟ هل يحبس كل شخص أم هناك فرق بين المليء وبين غيره؟ إلى غير ذلك من الأمور. نعم. قال: وإذا ثبت الحق للمدعي يعني عند القاضي وسأله حبس غريمه، يعني سأل المدعي من القاضي حبس غريمه، لم يحبسه، لأنه الآن ليس مباشرة إذا ادعى عليه وقال له احبسه، هل يحبسه مباشرة؟ لا، لا بد أن يتأكد هل هو هذا مماطل أو غيره مماطل. واضح يا مشايخ؟ هل هو الآن تأخر بعذر أو من غير عذر إلى غير ذلك. قال: لم يحبسه وأمره بدفع ما عليه، يعني يقول له ادفع ما عليك. الآن هذا فلان أقر، يعني أنت أقررت بأنك قد استدنت منه 10,000 ريال، ادفع هذا الذي عليك. فإن امتنع هذا الغريم حبسه. واضح يا مشايخ؟ طيب. فإن أقر يعني المدعي أنه معسر، خلى إيش يا مشايخ؟ سبيله، خلى سبيله، لأنه في الحقيقة استحق الإنظار، استحق إيش يا مشايخ؟ الإنظار. الله عز وجل قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة. وإن قال المدعي هو موسر، يعني في الصورة الأولى أقر بأنه معسر، فيخرجه الآن وينظره، يعني يمهله إلى ميسرة، يعني إلى حال يصل فيه إلى اليسار وإلى الغنى. نعم. وإن قال المدعي هو موسر وهو يقول أنا معسر، يعني هذا يقول هو غني يملك المال وهذا ويقول عن نفسي أنا لا أملك، فإن كان القاضي يعرف يساره، يعني إن كان القاضي يعرف أن هذا المدعى عليه عنده أموال، عنده إيش يا مشايخ؟ أموال، إما بعلمه أو ببينة أو غير ذلك، أو كان الدين بدل مال، أو كان هذا الدين الآن هو الذي يدعي، المدعي يدعي عليه بدل دين كالثمن والقرض، يعني هو قال الآن اشترى مني هذه الأرض ثم بعد ذلك أمره بأن يدفع فقال ليس عندي. طب الآن أنت لماذا تشتري هذه الأرض وليس إيش؟ وليس عندك مال. واضح؟ أيوة. فالآن ادعى عليه دينا كالثمن، يعني ثمن المبيع والقرض، لأنه الآن هو ما اقترض إلا لأجل الحصول على إيش؟ على المال. فعند ذلك قد حصل على المال، فلماذا يدعي الآن الإعسار؟ أو التزمه، يعني التزم الدين، يعني لا يقضي عليه القاضي. فإن كان القاضي يعرف يساره، أو كان الدين بدل مال، أو التزمه، يعني التزم الدين، يعني التزم هذا المدعى عليه إيش يا مشايخ؟ الدين كالمهر، يعني يعني يعني تزوج والتزم المهر المعجل، المقصود المهر هنا المعجل وليس المؤجل. والكفالة، يعني التزم الكفالة بالمال، وبدل الخلع، التزم بدل إيش يا مشايخ؟ الخلع، أو التزمت بدل الخلع ونحوه. حبسه، لأن هذا الالتزام يا مشايخ دليل اليسار، دليل إيش يا مشايخ؟ اليسار. يعني كل هذه الأحوال يا مشايخ لا يفعلها الإنسان إلا إذا كان فيه، يعني إذا كان موسرا، إذا كان إيش يا مشايخ؟ كأنها أمور تدل على يساره، تدل على إيش يا مشايخ؟ على يساره. ففي هذه الأحوال يحق للقاضي أن يحبسه، يحق للقاضي أن يحبسه، ولا يحبسه فيما سوى ذلك إذا ادعى الفقرة، يعني فيما سوى المذكور مما ذكرناه مما هو دين أو التزام لا يحبسه إذا ادعى الفقر. أما في الأمور التي سبقت هذه سواء ادعى الفقر أم لم يدعي فإنه إيش؟ يحبسه. ما هي الأمور التي لا يجوز له أن يحبسه فيها إذا ادعى الفقر؟ مثلا يا مشايخ الجناية، إذا جنى أو أتلف شيئا، أو إذا كانت عليه نفقة، لأن الأصل في الإنسان الفقر يا مشايخ، صحيح؟ الأصل في الإنسان الغنى أو الفقر، فإذا يعني الأصل فيه الفقر ثم بعد ذلك يغتني، صحيح؟ فهو الآن ادعى صفة أصلية فيه فيصدق في ذلك، ما لم تقم قرينة من علم القاضي أو من أنه التزم أمورا لا يفعلها إلا صاحب اليسار. واضح يا مشايخ؟ هذه الخلاصة الآن، الخلاصة أنه الأصل في الإنسان الفقر، ولذلك إذا إذا إذا أتلف شيئا فهذا الذي أتلفه جاء الشخص صاحب هذا المال وقال أريد أن أحبسه، فقال أنا فقير الآن وإن أتلفت هذا لكن ليس عندي مال، فإنه يصدق في ذلك أن الأصل في الإنسان الفقر. فهذه الأمور الإنسان لم يلتزمها ولم تكن دينا عليه، لم تكن دينا عليه، فلذلك يصدق فيها إذا قال إنه فقير، إذا قال إنه فقير فإنه يصدق فيها في هذه الأمور. قال ولا يحبسه فيما سوى ذلك إذا ادعى الفقرة إلا أن تقوم البينة أن له مال، إذا إلا أن تقوم البينة أن له مالا فيحبسه، يعني عند ذلك، لأنه الآن تبين أنه ظالم، أنه إيش يا مشايخ؟ ظالم. نعم. فإذا حبسه مدة، يعني إذا حبس القاضي هذا المديون مدة يغلب على ظنه أنه لو كان له مال أظهره وسأل عن حاله فلم يظهر له مال خلى سبيل. هذه المدة يا مشايخ تقديرها إلى القاضي، تقديرها إلى إيش؟ إلى القاضي. وإن قامت البينة على يساره أبدا حبسه، إذا قامت البينة على يساره ولم يرد أن يدفع فيؤبد حبسه إلى أن يدفع. فالمقصود من الحبس يا مشايخ ليس نفس الحبس، ولكن المقصود من الحبس إيش؟ لأجل أنه يتأثر بوجوده في هذا المكان الضيق الذي لا يجد فيه الأمور والمرافق، فعند ذلك يحاول ويجتهد في دفع ذلك المال. قال ويحبس، ويحبس الرجل في نفقة زوجته، يعني رجل لم ينفق على زوجته فتقدمت إلى القاضي وظهر أنه يتيسر له الأمر في ذلك ومع ذلك لم ينفق عليها، يحبس في ذلك لأنه ظالم لها، فهي الآن تحت يده فيجب عليه أن ينفق عليها. ولا يحبس والد في دينه ولده إلا إذا امتنع من الإنفاق عليه، يعني لا يحبس الأب والوالد في دين ولده، في دين ولده، يعني إذا أخذ الوالد من ولده دينا فتقدم إلى القاضي وكذا وكذا فإنه لا يحبس الوالد في ذلك، لا يحبس الوالد في ذلك. إلا إذا امتنع من الإنفاق عليه. يعني هو كان صغيرا، لأن الكبيرة لا تجب النفقة عليه. هاي مشايخ، الشخص البالغ العاقل الصحيح لا يجب على الوالد أن ينفق عليه، لا كما يحصل في هذا الزمان. يعني يبقى الرجل في ولدي في بيت والده إلى سن 30 أو 40 ينفق عليه، لا. الأصل أنه إذا بلغ الإنسان سن البلوغ فإنه لا يجب على الوالد أن ينفق عليه. لكن إذا كان طفلا صغيرا أو كان كبيرا لكنه لا يستطيع التكسب إما لشلل أو كذا أو كذا، ففي هذه الحال إذا والده لم ينفق عليه فإنه يحبس حتى ينفق عليه. واضح يا مشايخ في هذه الحالة؟ طيب، لا بد أن ننتهي اليوم إن شاء الله من كتاب القاضي إلى قاضي آخر. نأخذ دقيقة هكذا تستريحون فيها، ثم إن شاء الله نكمل الباقي. فين شيخ أنا في أي مسألة؟ في نفس الفرق. أيوة. أيوة نعم. لأنه الآن هو في الحقيقة يعني ما دام أنه في هذا المنصب فيعتبر كالشهود. نعم، يعتبر نفسه مقام الشاهدين. نعم، يعني يقول علمت بذلك. هناك صيغ موجودة في كتب القضاء، في كتب القضاء. نعم نعم، يعني هناك، لكنهم قالوا أنه الآن يقوم مقام الشاهدين، كما أن الشاهدين يشهدان على أمر رأياه فهو يقوم مقامهم، يقوم مقامهم في هذه القضية. نعم نعم. أما طريقة كتابة هذا فهذا يرجع إلى كتابة السجلات، هذا أمر يعني علم مستقل في القضاء، ما يسمى بكتابة السجلات والدواوين وغير ذلك. هذا إن شاء الله يعني يأتيكم في كتب القضاء، في كتب القضاء المتخصصة. هناك كتب في القضاء متخصصة فيما يتعلق بالسجلات وغير ذلك، منها كتاب الإمام النابلسي رحمه الله تعالى في القضاء، وغيرها من كتب القضاء المشهورة. نعم. طيب يا مشايخ، الآن عندنا فصل كتاب القاضي إلى قاض آخر. فكرة هذا الفصل يا مشايخ هو أن البلاد لما كانت يعني فيها يعني اتساع في المساحة وكذا، فربما يكون المدعي مع شهوده في منطقة معينة. تعرفون المنطقة؟ يعني المدينة، مدينة معينة، وربما يكون الخصم في مدينة إيش أخرى. قالوا الأصل أن تبعد مسافة القصر، مسافة إيش يا مشايخ؟ القصر. فالآن يصعب على هذا الشخص المدعي أن يأخذ شهوده إلى تلك المنطقة وكذا وكذا، فعندنا باب يناقش هذه القضية، وهي قضية كتاب القاضي إلى قاض آخر. يعني يرفع أمره إلى القاضي الذي في بلده ويأتي بالشهود، وهؤلاء الشهود يقيدون شهادتهم بأنهم شهدوا بأن فلانا له على فلان حق، له بيت، له كذا له كذا، ثم بعد ذلك يشهدون على ذلك. هذا القاضي الآن، هذا الشخص المدعى عليه في بلد إيش آخر، فعند ذلك هذا القاضي يكتب كتابا ويشهد على هذا الكتاب شخصين، إما أن يكون رجلين أو رجل وامرأتان، فيأخذان هذا الكتاب بعد العلم بما فيه وبعد ختم هذا الكتاب لأجل ألا يدخلوا فيه ما ليس منه، ثم يوصلوه إلى القاضي الآخر ويقولون للقاضي الآخر هذا الكتاب مرسل إليك من فلان ابن فلان ابن فلان، وأنت المرسل إليه فلان ابن فلان ابن فلان، وهذا الكتاب فيه كذا وكذا وكذا، وقد أعلمنا القاضي بذلك. فيفتح هذا القاضي الآخر هذا الختم ثم يتأكد مما قال يعني الشاهدين، ثم بعد ذلك يجعل هذا الكتاب إما بمثابة الشاهدين أو بمثابة القضاء في حال وجود الخصم، فيحكم عند ذلك على ذلك الخصم. واضح يا مشايخ؟ هذا ما يسمى بكتاب القاضي إلى القاضي. وهذه يعني الكلام في هذا الفصل يتحدث عن هذه القضية وهذه الصورة. قال: فصل في كتاب القاضي إلى قاض آخر. قال: يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق لا يسقط بالشبهة، يعني في الحدود والقصاص. في غير الحدود وإيش يا مشايخ؟ والقصاص. هذه الحدود والقصاص لا يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي، لا بد أن يكون القاضي حاضرا في نفس البلد وهو الذي يقضي، فلا يقبل فيها في الكتاب، لا يقبل فيها الكتاب، لأنها تسقط بالشبهات، تسقط بالشبهات. قال: وفي النكاح، يعني ويكتب في النكاح والدين والغصب والأمانة المجحودة والمضاربة وفي النسب وفي العقار. كل هذه الأمور يا مشايخ يكتب فيها القاضي إلى قاض آخر، يكتب فيها القاضي إلى قاض آخر. وأعتقد أنها يعني منها ما مر معنا ومنها ما سيأتي إن شاء الله معنا في أبواب أخر، فلا نحتاج للتفصيل فيها الآن. قال: ولا يقبل في المنقولات، لا يقبل قضاء القاضي إلى كتاب القاضي إلى قاض آخر في ماذا يا مشايخ؟ في المنقولات، وإنما يقبل في العقار وغير ذلك مما هو غير منقول. وعن محمد يعني ابن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى، الصاحب الثاني للإمام أبي حنيفة، وهو الذي في الحقيقة له فضل كبير في وصول هذا المذهب، يعني مذهب الحنفية رحمهم الله تعالى، لأنه ألف تلك الكتب التي منها الأصول الستة أو الأصول الخمسة على قول البعض، وكذلك الكتب التي كتبها إلى بعض القضاة وإلى بعض المدن كالرقيات وغير ذلك. فهو كتب كتبا كثيرة ضمن في هذه الكتب آراء الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وآراء الإمام أبي يوسف الذي هو شيخه، وكذلك آراءه رحمه الله تعالى. فالإمام محمد بن الحسن قال: وعن محمد يعني مروي رحمه الله تعالى أنه يقبل في جميع المنقولات، وعليه الفتوى. عليه أيش يا مشايخ؟ الفتوى للحاجة إلى ذلك، للحاجة إلى ذلك. نعم. قال: ولا يقبل يعني هذا الكتاب إلا ببينة أنه كتاب فلان القاضي. لا بد أن تكون هناك بينة بشاهدين أو رجلين أو رجل وامرأتان أن هذا كتاب القاضي، لأنه للإلزام، والإلزام لا يكون إلا بالبينة، الإلزام لا يكون إلا بأيش يا مشايخ؟ بالبينة. نعم. قال: ولا بد أن يكتب إلى قائل معلوم، يعني إلى قاض معلوم، بأن يقول: من فلان ابن فلان. هو قال من فلان، لكن لا يكتفى فقط باسمه، لا بد أن يذكر اسم والده وكذلك اسم جده حتى لا يحصل اختلاط، إلا إذا كان معروفا باسمه العلم، باسمه العلم. قال: بأن يقول: من فلان إلى فلان، يعني ابن فلان، ويذكر نسبهما، يعني نسب الكاتب والمكتوب إليه، يعني نقل قاضي في المدينة وقاضي في الرياض. واضح يا مشايخ؟ فيكتب الآن، يقول: المكتوب الكاتب هذا القاضي في المدينة، والمكتوب إليه هو القاضي الذي في أيش يا مشايخ؟ في الرياض. نعم. فإن شاء قال بعد ذلك: وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين، وإلا فلا. يعني يا مشايخ هنا يتحدث عن قضية أنه إذا كتب إلى فلان ابن فلان، فهل يقتصر على ذلك أو يقول: وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين؟ فإن قال: وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين، كان هذا الذي كتبه مفتوحا، حتى لو مات ذلك الذي أرسل إليه فإنه عند ذلك يثبت، يعني يستطيع أن يأتي قاض آخر ويعمل بهذا الكتاب. واضح يا مشايخ؟ إذا قال: وإلى جميع أو وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين، وإلا فلا. يعني وإن لم يكن إلى معلوم فيكون الباقي إيش؟ تبعا، فلا يدخل، فلا يدخل. نعم. قال: ويقرأ الكتاب على الشهود، يعني ويقرأ هذا الآن الكاتب القاضي الذي يكتب، يعني كما قلنا القاضي الذي الآن في المدينة يكتب إلى قاضي الرياض، صحيح مشايخ؟ الآن يقرأ هذا الكاتب الذي القاضي الذي يكتب هذا الكتاب الكتاب على الشهود، يقرأ الكتاب على إيش يا مشايخ؟ على الشهود، ويعلمهم بما فيه، لأنهم الآن سوف يشهدون، صحيح يا مشايخ؟ فيعلموا ما يشهدون به، فلا بد أن يعلموا ما يشهدون به. نعم. قال ويقرأ الكتاب على الشهود ويعلمهم بما فيه ويختمه بحضرتهم، يعني معنى أنه يقفل هذا الكتاب ثم يضع عليه الختم بحضرة أولئك الشهود أو الشاهدين. نعم. قال ويحفظ ما فيه وتكون أسماؤهم يعني الشهود داخل الكتاب بالأب والجد، يعني كما قلت لكم لنفي الالتباس، لنفي يا مشايخ الالتباس. نعم. قال وأبو يوسف رحمه الله تعالى، أبو يوسف هو في الحقيقة التلميذ الأول للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو من قيد المذهب في زمن الإمام، في زمن الإمام كان الإمام يجتمع مع أصحابه في مجلس العلم، وكان في الحقيقة مجلس العلم في ذلك الزمن يعتبر كمجلس الشورى، كمجلس الشورى كان مجلسا حتى وصل عدد الحاضرين فيه في بعض الأيام إلى 40، 40 كلهم من الفقهاء والعلماء من أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فكان التلميذ الأول الذي يكون بجانب الإمام هو الإمام أبو يوسف رحمه الله تعالى. فالإمام أبو يوسف رحمه الله تعالى كان يقيد المسائل بعد أن ينتهي الإمام من مناقشة المسألة مسألة مع تلاميذه، وهذه مسألة يعني تحتاج إلى إلى إلى محاضرة الكلام في هذا المجلس، حقيقة مجلس يعني فيه من العلم الشيء الكثير، وفيه من المناقشات، وفي الحقيقة علم الفقه لا يستطيع الإنسان أن يدرسه دراسة جيدة إلا إذا كان فيه نقاش وفيه تفصيل في المسائل. فلذلك أمثال هذه الدروس في الحقيقة هي لأجل تأصيل معين، لكن ليست لأجل الوصول إلى تفقه تام في هذا العلم، هي في الحقيقة المقصود منها أن نختم متنا من المتون في إطار هذا البرنامج الذي نحن فيه، نتعرف نتصور كيف نقرأ هذه المتون، كيف نتدارسها، نفهم شيئا إجماليا عن هذه المتون وتصورها وكذا، ولكن في الحقيقة مثل هذا الكتاب لو أردنا أن نوفيه حقه لاحتاج إلى نقاش ونقاش ونقاش في كثير من المسائل، لأن المسألة تجر أختها والمسألة الأخرى تجر نظيرتها، فنحتاج إلى ذكر النظير، ثم إذا ذكرنا النظير نحتاج إلى الفرق بين النظير وبين الآخر، ثم بعد ذلك هذا النظير يحتاج إلى ذكر الجامع والمفرق بينه ودليل هذا التفريق وغير ذلك، فالمسألة تحتاج إلى طول، وربما يناقش أحدكم فيقول هذا القول لا أسلمه لأنه يناقض مسألة أخرى، فنحتاج أن نتعرف على المسألة الأخرى وهكذا. كذلك كان النقاش في مجلس الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فالإمام أبو يوسف رحمه الله تعالى قوله في باب القضاء قوي، لأنه مارس القضاء، مارس إيش يا مشايخ؟ القضاء. نعم. قال وأبو يوسف رحمه الله تعالى لم يشترط شيئا، طبعا أبو يوسف هو يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري رحمه الله تعالى، القاضي أبو يوسف. نعم. وأبو يوسف رحمه الله تعالى لم يشترط شيئا من ذلك، يعني لم يشترط القراءة على الشهود والتسليم إليهم وغير ذلك من الأمور، لما ابتلي بالقضاء، لما ابتلي بالقضاء يعني تسهيلا على الناس يا مشايخ، تسهيلا على الناس، لأنه لو اشترطت هذه الشروط في الحقيقة أصبح من الصعب كتابة القاضي إلى القاضي، واختاره يعني اختار رأي أبي يوسف السرخسي رحمه الله تعالى، السرخسي صاحب كتاب المفصوط، صاحب كتاب المفصوط الذي هو من أهم مراجع الحنفية رحمهم الله تعالى، هذا الكتاب الذي كتبه كرامة له رحمه الله تعالى في الجب، يعني في السجن الذي كان مسجونا فيه، فكان يمليه من ذهنه وطلابه يكتبون الكتاب من أعلى الجب، يعني كانوا يجلسون في أطراف هذا المكان الذي يكون فيه هذا الإمام رحمه الله تعالى، فهو يمليهم من ذهنه ومن حفظه، وهذا الكتاب يعني طبع في مجلدات كثيرة وصلت إلى 30 مجلدا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. شرح في هذا الكتاب على ما رجحه الأكثر كتاب الكافي للحاكم الشهيد، للحاكم الشهيد الذي استخلصه على الأرجح من كتاب المبسوط للإمام محمد، الذي استخلصه على الأرجح من كتاب المبسوط للإمام محمد رحمه الله. قال: واختاره السرخسي، يعني واختار هذا القول الإمام السرخسي محمد بن أحمد السرخسي. وليس الخبر كالعيان، وليس الخبر كالعيان، يعني كأن المصنف يقول قول الإمام أبو يوسف يا مشايخ قوي لأنه عاين هذه المسائل، مسائل القضاء. نعم. وليس المخبر كالمعاين كما يقولون، وليس الخبر كالعيان، وليس الخبر كالعيان. نعم. فإذا وصل الكتاب، فإذا وصل إلى القاضي، يعني فإذا وصل الكتاب الذي أرسله القاضي الأول يعني قاضي المدينة إلى القاضي المكتوب إليه يعني قاضي الرياض، نظر في ختمه يعني في ختم الكتاب، فإذا شهدوا أنه كتاب فلان من القاضي، يعني شهد الشهود أنه كتاب فلان من القاضي سلمه إلينا في مجلس حكمه وقرأه علينا وختمه، في هذه الحالة إذا شهدوا بذلك كله فتحه، أي فتح القاضي المكتوب إليه هذا الكتاب. واضح يا مشايخ؟ فتح الكتاب هذا القاضي المكتوب إليه وقرأه على الخصم وألزمه بما فيه. وإذا شهدوا عند القاضي بحق على خصم حكم بشهادتهم وكتب بها. الآن يا مشايخ، الآن نأتي إلى مسائل، يعني شخصان شهد على على على في قضية معينة والخصم موجود وقضى به القاضي، فإن القاضي كما قلنا أنه يسجل ذلك، يسجل ذلك. ولذلك قال: وإذا شهدوا عند القاضي بحق على خصم والخصم يعني والحال أن الخصم حاضر، والحال أن الخصم إيش حاضر، حكم بشهادتهم وكتب بها، وهذا هو الذي يسمى السجل، يعني يكتب في السجل الحكمة. نعم. وإن شهدوا بغير حضرته، يعني بغير حضرة الخصم، بغير حضرة الخصم، كتب بشهادتهم ولم يحكم ليحكم بها المكتوب إليه. يعني يا مشايخ، الآن إذا كان الخصم حاضر حكم بشهادتهم، لكن إذا كان الخصم غائب هل يحكم على الخصم أم أنه يكتب الشهادة فقط؟ ثم يرسلها إلى القاضي الآخر، فيكون الحكم من القاضي إيش يا مشايخ؟ الآخر، لأنه لا يجوز الحكم على الغائب، لا يجوز الحكم على إيش يا مشايخ؟ الغائب. نعم. قال: فإن مات الكاتب، يعني قاضي المدينة مثلا الكاتب الأول، أو عزل، يعني صدر قرار بأنه إيش لا يقضي بعد هذا اليوم، أو خرج عن أهلية القضاء بأن جن أو عمي، مثلا بأن جن أو عمي، قبل وصول كتابه، يعني قبل وصول كتاب قاضي المدينة إلى قاضي إيش الرياض، نعم، بطل، يعني بطل عمل كتابه، بطل عمل إيش يا مشايخ كتابه، لأن الكتاب كالخطاب، لأن الكتاب إيش يا مشايخ كالخطاب، والآن إذا لا يستطيع خطابه فلا تصح كتابته، فلا تصح كتابته. نعم. وإن مات المكتوب إليه بطل كذلك كما بينا، إلا أن يكون يعني الكاتب قال بعد اسمه، يعني بعد كتابة اسم المكتوب إليه وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين، يعني لم يعين قاضيا بعينه، هو قال هذا القاضي وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين، فعند ذلك يحق لقاض آخر في الرياض أن يحكم في هذه القضية. وإن مات الخصم نفذ على ورثته لقيامهم مقامه. نعم. وإن لم يكن الخصم في بلد المكتوب إليه، يعني الآن الخصم ليس في بلد الكاتب ولا في بلد إيش المكتوب إليه، وطلب الطالب أن يسمع بينته ويكتب له كتابا إلى قاضي البلد الذي فيه خصمه، كتب إليه ويكتب في كتابه نسخة الكتاب الأول أو معناه، يعني يقول الآن هنا كأنه إيش يعني كتابان، كتاب الأول يسمى النسخة الأولى، ثم بعد ذلك النسخة الثانية إلى القاضي الآخر الذي يكون في البلد الثالث الذي فيه إيش الخصم، وهكذا. نعم. لكن الآن يعني مع التطور الحاصل وكذا، فهذه الأمور لعله أن يكتفى فيها بالأمور التي تكون خاصة بمجال القضاء التي لا يحصل فيها شبهة، لا يحصل فيها شبهة. وهذه المسائل يعني المعاصرة تحتاج إلى نظر في الحقيقة، وإن شاء الله لعله أن يخصص لها يعني في بعض اللقاءات إن شاء الله بعد أن ننتهي من هذا المتن إن شاء الله، يكون الكلام فيها على تأصيلها في المذهب وتخريجها على هذه الفروع بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، التحكيم يا مشايخ هو ملحق بهذا، ننتهي منه، ما رأيكم؟ التحكيم هو رجل عاقل بالغ عنده دين وعنده شيء من العلم، بدل أن يرتفع الناس أن يرفع الناس أمورهم إلى القاضي، هذا الشخص يرتضونه بأن يحكم بينهم. شخص ليس مولا من جهة القاضي، ولكنه شخص حكيم وشخص عارف بأحوال الناس وكذا، فإن الناس يرتضونه أن يحكم أشياء مشايخ بينهم. فالآن هذا ما هو كلام الفقهاء في هذا الشخص، ولذلك قال فصل في التحكيم. حكم رجلا، يعني حكم كل من المدعي والمدعى عليه إيش؟ رجلا ليحكم بينهما، جاز. ولذلك قال الله عز وجل وإن خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينه، يعني قبل أن يرتفع الأمر إلى القاضي. واضح يا مشايخ؟ قبل أن يرتفع الأمر إلى القاضي. نعم. قال ولا يجوز التحكيم فيما يسقط بإيش؟ مسائل الحدود والقصاص، هذه لا يحكم فيها إلا القاضي، أما الحكم لا يحكم فيها. ويشترط أن يكون من أهل القضاء، بأن يكون يعني من أهل إيش يا مشايخ؟ الشهادة، بأن يكون من أهل الشهادة كما مر معنا. وله يعني للمحكم أن يسمع البينة، له أن يحكم بالبينة ويقضي بالنكول والإقرار، يعني له الأمور الثلاثة، إما أن يحكم بالبينة أو أن يحكم بالإقرار بأن يقر أحدهما، وإما أن يحكم بالنكول بأن ينكر فعند ذلك يحكم عليه بأنه لم يأتي باليمين فيحكم عليه بإيش؟ بالنكول. نعم. فإذا حكم لزمهما، يعني لزمهما الحكم ما دام أنهما تراضي على ذلك، قبل الحكم لهما أن يفسخا، لكن بعد الحكم لزمهما ذلك، ولكل واحد منهما الرجوع قبل الحكم. وإن رفع حكمه إلى قاض، الآن حكم هذا المحكم ثم قالوا أتوا إلى القاضي وقالوا نحن تحاكمنا وهذه النتيجة الآن، فرفعوا أمرهم إلى أشياء مشايخ، إلى قاض، أمضاه يعني أنفذ حكمه، أنفذ أشياء مشايخ حكمه، إن وافق مذهبه، لأنه ليست هناك فائدة في نقضه ما دام أنه موافق، وأبطله إن خالفه، لأنه في الحقيقة لا ولاية لهذا المحكم على القاضي، فعند ذلك إذا خالف كلام المحكم مذهب القاضي فعند ذلك له أن ينقضه، لأن القاضي له ولاية. ولا يجوز حكمه لمن لا تقبل شهادته له، يعني لا يجوز حكم المحكم لمصلحة من لا تقبل شهادته له كفروعه وأصوله، لأن فيه ذلك تهمة كما في القاضي. فأحكام المحكم هي أحكام القاضي إجمالا، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.